السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الأولى. عنوان درسنا: مكانة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي. يقع درسنا في صفحة 15. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: تعرف مكانة السنة النبوية الشريفة، توضيح دور السنة النبوية الشريفة في التشريع، استنتاج واجب المسلم تجاه السنة النبوية الشريفة، التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف مجالات الحياة. أعزائي الطلبة، سبق وأن تعلمنا في صفوف كثيرة أن السنة النبوية الشريفة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. هذه هي السنة النبوية الشريفة. وتعلمنا أيضا أن العلماء بذلوا جهودا كبيرة في تدوين السنة النبوية الشريفة، وبذلوا جهودا كبيرة في خدمة السنة النبوية الشريفة، فجمعوها، جمعوا الأحاديث، دونوا الأحاديث، صنفوا الأحاديث، درسوها، شرحوها. إذن ما هي جهود علماء المسلمين في مجال السنة النبوية الشريفة؟ جهودهم تتلخص في جمعها، تدوينها، تصنيفها، دراستها، وشرحها. المطلوب أعزائي الطلبة، أتأمل وأحدد بالتعاون مع أفراد مجموعتي، أتأمل الأحاديث النبوية الآتية ثم أحدد نوع السنة التي تشير إليها. هل هي سنة قولية؟ هل هي سنة فعلية؟ هل هي سنة تقريرية؟ هل هي سنة وصفية؟ ونحن تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن السنة أقسام: سنة قولية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية أفعاله صلى الله عليه وسلم، سنة تقريرية يعني تقارير النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال الصحابة، سنة وصفية اللي هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. الحديث الأول: روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضب هو حيوان زاحف يعيش في الصحراء. إذن الضب قام بعض الصحابة بأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك، ولو كان حراما لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولنهاهم عن أكل الضب، لكنه لم يتكلم ولم ينههم، فدل سكوته على أن هذا الفعل جائز. هذه سنة تقريرية أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذه سنة فعلية، هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهوتاه، إنما كان يتبسم. يعني لما النبي كان يضحك ما كان يفتح فمه كثير حتى يعني تبين اللهاء تبعته اللي هي القطعة الموجودة في آخر الحلق، وإنما كان يتبسم، كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. هذه سنة وصفية، عائشة رضي الله عنها تصف لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. الحديث الرابع: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه سنة قولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث. أعزائي الطلبة، في هذا الدرس سنتعلم مكانة السنة ودور السنة في التشريع. دور السنة في التشريع أنها تؤكد ما جاء في القرآن، أو تفسر ما جاء في القرآن وتبينه، أو أنها تضيف أحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم ونحن مطلوبون أو مطالبون أن نلتزم بها. كلنا نعلم أعزائي الطلبة أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. يعني إذا بدنا نبحث عن حكم شرعي، أول شيء نذهب إلى القرآن الكريم، فإن لم نجد في القرآن الكريم نبحث في السنة النبوية الشريفة، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. أيضا السنة النبوية الشريفة وحي منزل من الله عز وجل، هي وحي من الله. الدليل على أنها وحي قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الكلام الذي يتكلمه صلى الله عليه وسلم ليس من هواه، ليس من عقله، ليس من رأسه، وإنما هذا الكلام الذي يتكلمه هو وحي من الله سبحانه وتعالى، أوحاه الله عز وجل إليه. فهذا دليل على أن السنة النبوية الشريفة وحي من الله. بما أنها وحي من الله إذن يجب الالتزام بما جاء فيها. مكانة السنة النبوية في التشريع أعزائي الطلبة، الموضوع الأول في هذا الدرس. يجب على المسلم الأخذ بالسنة النبوية الشريفة والعمل بأحكامها وتوجيهاتها. إذن ما هو حكم الأخذ بالسنة النبوية الشريفة؟ حكم الأخذ بالسنة النبوية الشريفة والعمل بما جاء فيها من أحكام واجب. لماذا؟ لأن السنة النبوية الشريفة لها مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، لأنها وحي من عند الله، لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، إلى غير ذلك من الأسباب. طيب، السؤال: ما الأدلة على أن السنة النبوية الشريفة يجب الأخذ بها والعمل بأحكامها وتوجيهاتها؟ ما الأدلة على ذلك؟ هنالك مجموعة من الأدلة. هذه الأدلة أعزائي الطلبة مطلوب منك عز الطالب أن تفهم الدليل، أن تفهم كل دليل من هذه الأدلة، ما الذي يتحدث عنه الدليل، ما هو وجه دلالة هذه الآية أو هذا الحديث. مبدئيا مطلوب منك أن تفهم هذا الدليل إلى أن يعني يصدر قرار، هل هذه الأدلة مطلوب حفظها أو غير مطلوب حفظها، هل هي فهما أم هي مطلوب حفظها، هذا يصدر يعني في مرحلة لاحقة. الآن مطلوب منك أن تفهم كل دليل ما هو وجه دلالته. الدليل الأول قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى فخذوه فعل أمر، وهذا الأمر يفيد أنه يجب عليكم أيها الناس أن تستجيبوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانة السنة النبوية الشريفة. إذن ما هو دلالة هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه؟ الآية تدل على أنه يجب الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الآية فيها أمر من الله تعالى بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه دلالة الآية. الدليل الثاني قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما هو وجه دلالة هذه الآية على مكانة السنة النبوية الشريفة؟ هذه الآية تبين أو فيها ربط أن الله سبحانه وتعالى ربط طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه وتعالى. إذن طاعة الرسول جزء من طاعة الله عز وجل. تمام. الآية الثانية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما هو دلالة هذه الآية؟ هذه الآية تدل أيضا على أن طاعة المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزء أو هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن نفس الدلالة، مطلوب أن نفهم دلالة الآيات. جيم قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية تبين لنا أعزائي الطلبة أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، وهذه الفتنة توجب العذاب الأليم في نار جهنم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة توجب العذاب الأليم في نار جهنم. أيضا أعزائي الطلبة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك السنة النبوية الشريفة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا في هذا الحديث الشريف عن إنسان أو أناس سيكونون فيما بعد، هم ظهروا للأسف الشديد منذ فترة. الواحد فيهم بيكون جالس متكئ على أريكته كناية على أنه يعني جاعص على هالكنباية ومتمدد، يتحدث مع بعض الناس في حكم شرعي، فيقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كذا وكذا، فبينتفض وبيقول شوفوا بيننا وبينكم القرآن الكريم، إذا في القرآن دليل على أن هذا الفعل حلال أو هذا الفعل حرام بنستجيب، أما غير القرآن الكريم فلا نأخذ به. هنا يعني بده يقول أنه لا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه تحذير، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ترك السنة النبوية الشريفة، يحذر من هذا الفعل، وبالتالي هذا الفعل خطير جدا ويجب الابتعاد عنه. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث الشريف هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. ما هو دلالة الحديث؟ أنه يجب اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويجب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أعزائي الطلبة، في عندنا مجموعة من الأدلة اللي بتبين لنا مكانة السنة النبوية الشريفة. بناء على هذه الأدلة السابقة أعزائي الطلبة، العلماء قالوا، علماء الأمة أجمعوا واتفقوا جميعا على أن السنة النبوية الشريفة حجة. السنة النبوية الشريفة حجة. إيش يعني السنة النبوية الشريفة حجة؟ يعني إنها دليل شرعي على الأحكام الشرعية، يؤخذ بها ويستدل بها على الأحكام الشرعية، أنه هذا الشيء حلال، هذا الشيء حرام، هذا الشيء مباح، هذا الشيء مكروه، هذا الشيء مندوب، هذا الشيء إلى غير ذلك. تمام؟ أجمع العلماء على أن السنة النبوية الشريفة حجة، وأن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، وبالتالي اتفق علماء الأمة أنه لا يجوز الاكتفاء بالقرآن وترك السنة النبوية الشريفة. ما بصير حدا يحكي لنا انه انا بس بدي اخذ بالقران وبدي اترك اي شيء غير القران، حتى السنه بدي اتركها، لا يجوز. لماذا؟ لانه كثير من الاحكام اعزائي الطلبه بنيت على السنه النبويه الشريفه، والسنه النبويه الشريفه وضحت لنا هذه الاحكام، السنه النبويه الشريفه بينت لنا هذه الاحكام. ايضا ترك السنه النبويه الشريفه يؤدي الى تضييع احكام عديده من الاحكام الشرعيه، وقد يؤدي أيضا إلى عدم فهم الأحكام الشرعية، ويؤدي أيضا إلى الجهل بكيفية تطبيق الأحكام الشرعية. يعني واحد بيقول لك أنا ما بدي أرد على السنة النبوية الشريفة، أنا بس في القرآن برد على القرآن. طيب تمام، كيف بدك تصلي؟ الصلاة الله عز وجل بيقول في القرآن الكريم أقيموا الصلاة، لكن أتحداك ما في آية في القرآن بتقول صلاة الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث وفي ركعتين سنة وفي ركعت وتر بعد العشاء. ما في آية في القرآن الكريم، ما في شيء في القرآن الكريم بيقول لك إن والله إذا أنت أخطأت أو سهوت في الصلاة ماذا تفعل. ما في. طب كيف بدك تصلي؟ طب كيف بدك تزكي؟ طب كيف بدك تصوم؟ طب كيف بدك تأدي الحج؟ طب كيف بدك تأدي العمرة؟ طب كيف وكيف وكيف وكيف؟ إذن سيصبح الناس في حالة جهل، ولن يعرفوا كيفية تطبيق الأحكام الشرعية، ورح يضيعوا كثير من أحكام الإسلام بسبب تركهم للسنة النبوية الشريفة. أتدبر وأبين، أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أبين وجه الاستدلال بها على حجية السنة النبوية الشريفة المطهرة. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم قضى أمرا فلا يجوز لأي إنسان أن يعصي الله أو أن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان ضال. من عصى الله، من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف أمر الله، خالف أمر الرسول، هذا إنسان ضال. إذا وجه الاستدلال بهذه الآية على حجية السنة وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته. قضية للنقاش، لأن هل قضايا النقاش داخلة في الاختبار أستاذ؟ في اختبار الوزارة؟ إلى الآن ما صدر قرار، ننتظر أن يصدر قرار من الوزارة، وهذا طبعا يصدر في مرحلة لاحقة، لكن إحنا حتى نكون يعني في حالة يعني جاهزية نقوم بحل جميع الأنشطة الواردة في الدرس ونفهمها أكثر مما نحفظها. يدعو بعض الناس إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم مصدر للأحكام الشرعية من دون الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة. أناقش أفراد مجموعتي في آثار هذه الدعوة. هذه الدعوة أعزائي الطلبة ستؤدي إلى التحلل من كثير من أحكام الإسلام، عدم معرفة كيفية أداء العبادات، عدم فهم أحكام الإسلام أو معرفة كيفية تطبيق الدين. لاحظوا أعزائي الطلبة أنه في بعض الأنشطة إجابتها موجودة في الشرح، فهذه أكيد مطالب فيها أو سيكون مطالب فيها الطالب. أما الأنشطة اللي إجابتها خارجية من غير الكتاب فهذه على الأغلب ستكون أنشطة إثرائية لا يطالب فيها الطالب، وإنما مطلوب منه أن يفهمها لأنها تساعد في فهم الدرس. الموضوع الثاني في هذا الدرس، ما هو دور السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي؟ قلنا أعزائي الطلبة أن السنة النبوية الشريفة لها ثلاث أدوار في التشريع الإسلامي. أولا تأكيد ما جاء في القرآن الكريم، هذا هو الدور الأول للسنة النبوية الشريفة، أنها تؤكد على ما جاء في القرآن الكريم. كيف يعني تؤكد ما جاء في القرآن الكريم؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالأحكام أو أمر ببعض الأمور في القرآن الكريم، ثم جاءت السنة النبوية الشريفة تتحدث عن نفس هذه الأوامر. إن السنة النبوية الشريفة تتحدث عن نفس هذه الأوامر، هذا يؤكد على أهمية هذه الأوامر ويبين أن هذه الأوامر مهمة جدا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، هذا جاء في الحديث. هذا الحديث فيه تأكيد لما جاء في الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا الآية بتحكي لنا أنه ما بصير تأخذ فلوس أو تأخذ أموال من إنسان بدون وجه حق، والحديث الشريف بيحكي لنا أيضا أنه لا يجوز أن تأخذ مال إنسان غصب عنه أو بدون وجه حق. إذا نفس المعنى، من اللي أجى أول؟ الآية جاءت أولا ثم جاءت السنة النبوية الشريفة تؤكد على معنى هذه الآية. فالحديث يؤكد لما جاء في هذه الآية أنه يحرم أخذ شيء من أموال الناس بغير وجه حق. مثال آخر حتى تتضح الصورة، قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث موافق لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، نفس المعنى. فبالتالي الحديث كونوا عباد الله إخوانا يؤكد لنا ما جاء في الآية الكريمة التي تدل على أنه الصفة التي يجب أن تكون بين الناس والعلاقة التي يجب أن تكون بين الناس في المجتمع المسلم هي علاقة الأخوة، يجب أن يكون الناس إخوة. كونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة، نفس المعنى. فالحديث يؤكد على ما جاء في الآية الكريمة. الدور الثاني من أدوار السنة النبوية الشريفة فيما يتعلق بالتشريع، تفسير ما جاء في القرآن الكريم وبيان ما جاء في القرآن الكريم. كما قلنا أعزائي الطلبة وكما أشرنا، القرآن الكريم ذكر لنا بعض الأحكام وبعض التشريعات بصفة إجمالية بدون تفاصيل، بدون تفاصيل. السنة النبوية الشريفة جاءت تبين لنا هذه التفاصيل، تفاصيل هذه الأحكام، وجاءت تشرح لنا هذه الأحكام وتوضح لنا هذه الأحكام. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو السنة، الذكر هو السنة. فالله تعالى أنزل السنة النبوية الشريفة، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث النبوية الشريفة، حتى يوضح للناس ما نزل إليهم في القرآن الكريم. فالسنة توضح ما جاء في القرآن الكريم. ما هو دلالة هذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن السنة النبوية الشريفة تشرح الأحكام والتشريعات الإجمالية التي جاءت في القرآن. بعيد، هذه الآية الكريمة تبين لنا أن السنة النبوية الشريفة تشرح وتوضح لنا الأحكام التشريعية التي جاءت في القرآن الكريم بصفة إجمالية. من الأمثلة على الأمور التي بينتها السنة النبوية الشريفة، ومن الأمثلة على هذا الدور من أدوار السنة النبوية الشريفة، هنالك أمثلة كثيرة في جميع جوانب الدين. مثلا في جانب العقيدة، جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في الحديث النبوي الشريف تفسير لمعنى الظلم الوارد في هذه الآية. بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية الكريمة فهموا يعني إن المقصود بالظلم هو جميع صور الظلم: أكل أموال الناس، ضرب الناس، قتل الناس، سب الناس إلى غير ذلك. فقال بعضهم لبعض: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني مين منا لا يعني لم يقع منه هذا الظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، يعني مش زي ما فهمته، إنما هو الشرك. المقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن جاء هذا الحديث الشريف ليبين لنا ويفسر لنا، ليوضح لنا المراد بالظلم في الآية الكريمة، بأن الظلم هو في الآية هو الشرك. هذا مثال إذن على تفسير السنة لما جاء في القرآن الكريم في مجال العقيدة. مثال آخر على جانب العبادات، كيف أن السنة النبوية الشريفة وضحت لنا وبينت لنا وفصلت لنا بعض ما جاء من أحكام فيما يتعلق بجانب العبادات. قال الله تعالى في القرآن: أقيموا الصلاة. فجاءت السنة النبوية الشريفة تبين لنا كيفية أداء الصلاة، كيف نصلي، تفاصيل الصلاة، عدد ركعات الصلاة، أوقات الصلاة، سنن الصلاة، إلى غير ذلك من الأحكام. ودعت إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الناس، ثم أمر الناس أن يصلوا كما صلى صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، زي ما أنا صليت صلوا، كما فعلت افعلوا. المثال الثالث على جانب المعاملات، قال الله تعالى في القرآن الكريم: من بعد وصية يوصين بها أو دين. من بعد وصية يوصين بها أو دين. لأن لفظ الوصية، لفظ وصية في هذه الآية، هذا اللفظ نكرة غير مقيد، لا بمقدار معين ولا يعني بكمية محددة. من بعد وصية، طيب كم مقدار الوصية؟ كم يجب أن يكون مقدار الوصية؟ جاءت السنة النبوية الشريفة وضحت لنا، بيّنت لنا مقدار الوصية، وحددت مقدار الوصية بأنه لا يجوز أن يزيد عن ثلث المال. فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. في الحديث لسعد رضي الله عنه لما أراد أن يوصي، قال: يا رسول الله، أوصي بكل مالي؟ قالوا: لا، بنصف مالي؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير. يعني هذا هو الحد الأعلى للوصية. إذن لفظ الوصية جاء في الآية غير محدد وغير مقيد بمقدار، قديش ما نعرف. جاءت السنة النبوية الشريفة وبينت لنا

طب الآن كيف نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ عن طريق الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا يكتمل إيمان الإنسان إلا إذا رضي بحكم الله، وإلا إذا رضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ممكن تجيب لنا هاي الآية في الامتحان، تحكي لنا على أي واجب من واجبات السنة تجاه القرآن الكريم يدل قوله تعالى فلا وربك، أو على أي واجب من واجبات المسلمين تجاه السنة النبوية الشريفة يدل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإجابة أنه يجب على المسلم التمسك بالسنة والالتزام بها. الواجب الثاني من واجبات المسلمين تجاه السنة النبوية الشريفة تعلمها وتعليمها. تعلمها وتعليمها. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالنضارة لمن؟ لرجل أو امرأة سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففهمه ثم بلغه للناس ونقله للناس. ليش؟ لأنه ممكن أنت تكون مش فاهم الحديث، تنقل لإنسان يفهم أفضل منك ويطبق أفضل منك. إذن واجب الإنسان المسلم تجاه السنة النبوية الشريفة كما يدل هذا الحديث أنه يجب تعلمها وتعليمها. ممكن تجيب لنا هذا الحديث يحكي لنا على أي واجب من واجبات الإنسان المسلم تجاه السنة النبوية الشريفة يدل هذا الحديث؟ الإجابة تعلم السنة وتعليمها. الواجب الثالث من واجبات المسلمين تجاه السنة النبوية الشريفة بذل الجهود لحفظها من الضياع. أن نحفظ السنة من الضياع. علماء المسلمين أعزاء الطلبة بذلوا جهودا كبيرة في حفظ السنة النبوية الشريفة من الضياع. فمثلا جمعوا السنة النبوية الشريفة، دونوا السنة النبوية الشريفة، بيّنوا الصحيح من الضعيف من السنة النبوية الشريفة. تمام؟ من الأمثلة على ذلك ما فعله البخاري ومسلم في صحيحيهما، صحيح البخاري صحيح مسلم. أيضا ما فعله الإمام مالك في الموطأ، ما فعله الإمام أحمد في المسند وغيرهم من العلماء الأجلاء. أيضا من الأمثلة على بذل الجهود لحفظ السنة النبوية الشريفة من الضياع ما قدمه العلماء من شرح للسنة النبوية الشريفة، مثل الإمام ابن حجر العسقلاني الذي شرح السنة النبوية الشريفة في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. أيضا الإمام النووي في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. إذن من واجبات المسلمين تجاه السنة النبوية الشريفة بذل الجهود لحفظها من الضياع. بين ما يدل على ذلك أو وضح ذلك، اشرح ذلك. قول: المسلمين، علماء المسلمين قديما بذلوا جهودا كبيرة في مختلف العصور في جمع السنة النبوية الشريفة، تدوينها وبيان صحيحها، والأمثلة على ذلك موجودة أمامنا اللي باللون الأخضر. أيضا العلماء المسلمين شرحوا السنة النبوية الشريفة، وفي عندنا أمثلة على ذلك أيضا اللي هي باللون الأخضر. أسماء الكتب أعزائي الطلبة هنا مهم جدا أن نحفظها، نحفظ اسم الكتاب والمؤلف، لأنه ممكن يجيب لنا إياهم أيضا في ضع دائرة. مؤلف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري هو النووي أو ابن حجر، مالك، الإمام أحمد إلى غير ذلك. من الجهود المعاصرة أعزائي الطلبة أيضا لحفظ السنة النبوية الشريفة، وهذه هي النقطة الثالثة، من الجهود المعاصرة لحفظ السنة النبوية الشريفة الموسوعات الإلكترونية، تطبيقات الهواتف المحمولة، المواقع الإلكترونية الموثوقة التي تنشر السنة وتوضحها وتشرح السنة النبوية الشريفة. إذن بذل الجهود لحفظ السنة النبوية الشريفة من الضياع في تحتها ثلاث نقاط. النقطة الأولى جمع السنة النبوية الشريفة وتدوينها وبيان صحيح منها من الضعيف، في عندنا أمثلة. النقطة الثانية ما قدمه العلماء من شرح للسنة النبوية الشريفة، في عنا أمثلة وأسماء كتب. النقطة الثالثة، الجهود المعاصرة لحفظ السنة النبوية الشريفة، اللي هي موسوعات إلكترونية، تطبيقات الهواتف المحمولة، المواقع الإلكترونية الموثوقة التي تنشر السنة النبوية الشريفة. الواجب الرابع أعزائي الطلبة من واجبات المسلمين تجاه السنة النبوية الشريفة، رد الشبهات والدفاع عنها أمام المشككين. وهذول كثار اللي بيشككوا في السنة، وبيطلع لك واحد بيقول لك أنا بأخذ كل شيء في القرآن، أما السنة في أشياء صحيحة وأشياء ضعيفة وما بدنا نرد على السنة. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح، هذا يهدم الدين. كيف نرد على هذه الشبهة؟ يجب أن نرد عليها بطريقة علمية وبطريقة مقنعة، وأن ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام المشككين اللي بيطعنوا في البخاري، بيطعنوا في مسلم، بيطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هم بيعرفوا أنه طعنهم في البخاري وفي مسلم هو طعن في الدين، لأنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فإذا شالوا الحواجز حول القرآن الكريم البخاري ومسلم بيقدروا يوصلوا للقرآن الكريم ويطعنوا في القرآن الكريم. فيجب الدفاع عن السنة. كيف ندافع عن السنة النبوية الشريفة؟ يتمثل ذلك من خلال أولا توظيف الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي في دحض مزاعم المتحاملين على السنة. استخدم الفضائيات، قنوات التلفاز الفضائية، وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب والفيسبوك وتويتر وغيرها وغيراتها في الرد على هؤلاء اللي بيطعنوا في السنة. ثانيا عقد الندوات والمحاضرات التي تذب عن حياض السنة الشريفة، تدافع عن السنة النبوية الشريفة. ندوات، محاضرات يقوم بها متخصصين في الدفاع عن السنة النبوية الشريفة. ثالثا إنشاء الجمعيات التي تعنى بالحديث النبوي الشريف وعلومه، مثل جمعية الحديث النبوي الشريف، جمعية التراث إلى غير ذلك. هذه الجمعيات اللي تدافع عن السنة النبوية الشريفة، تشرح الأحاديث، توضحها، تقوم بنشر الكتب والنشرات والمحاضرات وغيرها من الأمور للدفاع عن السنة النبوية الشريفة. أعزائي الطلبة، من القيم المستفادة من هذا الدرس أن نقدر السنة النبوية الشريفة ونلتزم أحكامها، نستدل بالسنة النبوية الشريفة على الأحكام الشرعية، نحرص على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل القيم المستفادة يا أستاذ مطلوبة حفظا؟ لا، القيم المستفادة هي من باب يعني فهم أو نفهمها، يعني هي خلاصة إحنا يجب أن نفهمها من هذا الدرس، ويعني في الأغلب هي غير مطلوبة من الطالب أن يحفظها، غير مطلوبة للامتحان. الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.